بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونعتذر عن التأخير بسبب إتمام إجراءات التقنية في النقل للمصور للقاعدة وكذلك سماع الصوت بوضوح. هذه الكتاب اللي سيقرر اسمه القاعدة المدنية. القاعدة يعني الأساس وضوابط وقواعد، المدنية يعني المنسوبة للمدينة لأنها كتبت في المدينة، وجلها بل كلها في المسجد النبوي. ونسبة المكان للكتب جرى عليه العلماء من قبل، فسموا العقيدة الواسطية والعقيدة الحموية وغير ذلك. ويتنقسم إلى قسمين: قسم للقراءة وهو هذا الكتاب، وقسم آخر نفس هذه الكلمات التي تكتب في كراس أخرى. والمقصد الأهم في القراءة، لأن القراءة لأن الكتابة فرع عن الكتابة، فالأصل عندنا فالأصل هو القراءة. وشعار هذه القراءة: اقرأ ألف قاف راء، والكتابة هنا اكتب. وسنمكث يسيرا في بيان هذه القاعدة، وما بعدها نأتي عليها سريعا للمقصود في بدايتها. يعني ما هي هذه القاعدة التي ستكتب؟ لا شك أن الساحة فيها كتب كثيرة للقواعد، وكل له منهجه فيها، لكن المنهج في هذه القاعدة يسير على كما هو مبين في المقدمة على أسس التعلم العلم، وجمع أصول علم القراءة والشمول، وأيضا وهذا مهم بعد ما سبق اليسر والسهولة، فهي سهلة وميسرة وفي وقت يسير. يعني الطالب ممكن ينتهي من القراءة بإتقان خلال 4 أشهر فقط، فيقرأ القرآن الكريم من أي موضع، وكذلك يقرأ ما شاء مما هو مكتوب. وميزة هذه القاعدة أولا أنها أصل الكتاب تأصيلا علميا معتمدا في ذلك على كتب اللغة، فنرجع فيها إلى الصحاح، ونرجع فيها إلى لسان العرب، ونرجع فيها إلى كتاب العين لابن فارس ومقاييس اللغة وغير ذلك. يعني سارت على منهج علمي صحيح، فكل ما فيها من فقرة لها أصل من كلام العلماء. ثانيا، ضمنت جميع القواعد التي يحتاجها الطالب، يعني ليس هناك مسألة يريد أن يقرأ الطالب قد تشكل عليه ليس في هذا الكتاب، بل جميع القواعد القراءة بإذن الله موجودة فيها كما ستلاحظون بإذن الله. ووضع في أولها تمهيد في رسم الحرف كما سيأتي بتفصيله، وهي مقسمة إلى 12 بابا، تحت كل باب دروس غالبا كما سيأتي إن شاء الله، ومراعا فيها التسلسل الذهني والتدرج في التعليم. مثلا يبدأ بالحرف الفتحة في الأبواب، ثم كسرة، ثم ضمة، لأن هذه أخف الحركات كما قررها أهل العلم. ثم بعد ذلك السكون، وربطت الدروس بعضها ببعض. فمثلا إذا أخذ الطالب في الدرس الأول الفتحة وانتقل الكسرة، يكون في الكسرة أمثلة أيضا، حتى يكون في درس الكسرة أمثلة للفتحة حتى يربط بينها وبين الدرس السابق. وليس هناك كلمة مكتوبة ويأتي بيانها في المستقبل، بل كل كلمة مضى، يعني لا يمكن توجد فيه كلمة ليست لم يأخذها الطالب سواء في الفتحة أو الكسرة أو الضمة. وفي كل باب وضع له أهداف المفترض أن المعلم يسعى لتحقيقها للطالب، وفي كل، وهذا يخص المعلم ويخص أيضا أولياء الأمور، في مطلع كل باب فيه طريقة تدريس هذا الباب وفوائد يحتاجها المعلم ويبينها للطالب ولو شفهيا. وضعت طريقة مختصرة لتعليم القراءة كما سيأتي، وهي طريقة الطريقة التي نزل بها القرآن كما سيأتي بيان ذلك. وأفردت أبواب ودروس مستقلة لبعض قواعد القراءة لإتقانها وعدم اللبس فيها، منها الهمزة. فالهمزة بعض العلماء يعدها من الحروف، لذا يجعل عدد الحروف 29 حرفا، وبعضهم يعدها من الحركات، وبعضهم بين وبين، وهذا الذي سرنا عليه أنها بين وبين ومذهب الجمهور، لأن الهمزة دائرة بين الحرف والحركة، لذلك في الغالب لا توجد إلا بعد حرف مع أو بعد حرف علة، ويقل وجودها مع في غير حرف ويقل وجودها بعد حرف ليس معتلا، مثل كلمة جزء وقر وهكذا. والهمزة الممدودة جعل لها درس لأنها تجتمع اجتماع الهمزتين فيها، مثل أأكل فيمد آكل، أو همزة وألف آدم فيقال آدم. والألف المقصورة لأنها يتجذبها أمران، يتجذبها الياء في رسمها، وتجذبها حرف الألف في القراءة في قراءته، ثم بعد ذلك همزة القطع والوصل والتاء المربوطة، لأنها متشابهة وسيأتي بين ذلك. المد الطبيعي جعل له بابا مستقلا، وإن كان هو من الحروف لكن لأنه هو الوحيد الذي ليس عليه حركة، فكل حرف علة مثل يقول الواو لا نضع عليه سكون، قال لا نضع على الألف الذي بعد القاف سكون، وهكذا. إذا أفرد بباب مستقل، أي أن الطالب إذا قرأ يقول يا أستاذ ما هي الحركة التي على الألف، نقول أفرد هذا الباب حتى تنتبه يا طالب أن ليس على هذا الحرف أي حركة. ثم بعد ذلك الألف بعد واو الجماعة، هذا الألف بعد واو الجماعة هو الحرف العربي الوحيد الذي يكتب ولا ينطق في جميع أحواله، وإنما أتي به للدلالة على واو الجماعة، مثل أكلوا. فالطالب لو وضعت ألف بعد واو الجماعة سيقرأها أكلوا، أو وكذلك لو كلمة قالوا بعد ألف يقول قالوا، فيبين للطالب أن هذه الألف تكتب لكنها لا تقرأ. وهمزة الوصل أحيانا تنطق وأحيانا لا تنطق، إذا كانت بداية الكلمة تنطق وإذا كانت قبل حرف لا تنطق، لكن أتي بها، لكن الألف هنا بعد الجماعة مطلقا لا تنطق. ثم إذا انتهى الطالب من هذه القواعد وضع في آخر الكتاب أهم مصطلحات رسم المصحف، حتى يكون الطالب يستطيع قراءة القرآن الكريم قراءة عربية فصيحة باللغة التي نزل فيها القرآن الكريم، كما قال سبحانه بلسان عربي مبين. ومقصود الإنسان من تعلم القراءة هو أن يتعلم أهم شيء في حياته في قراءته، وهو القرآن الكريم. فالمقصود من قراءة من هذه القاعدة وغيرها هو القرآن الكريم، لذلك قال سبحانه وتعالى لما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار في أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقسم في آخر الدرس خمسة دروس في القراءة، كلمتين إلى أربع، ثم قراءة جملة وهكذا. ثم الدروس بدأ بها بالفتحة ثم الكسرة فالضمة نظرا للحركات. السكون لا يعتبر من الحركة وإنما مكمل للقسمة، لذلك جعلوه العرب دائريا في رسمه، أي السكون لا يتحرك، لذلك لا يعتبر من الحركات. فمثلا تقول قم ما تحرك الميم، لكن قام تحركت الميم بالفتح، لم يقم الطالب بالكسر التقاء السكان لم يقم، وهكذا. وفي هذا الكتاب قصرت الأمثلة في باب الحروف مع الحركات والسكون على ثلاثة أحرف، يعني هي الأبواب الأربعة الأولى، فما أكثر من الحروف حتى لأن الطالب جديد في القراءة، فلا مثلا توضع له كلمة نسأل أنلزمكموها نقول اقرأها، لا، قال صار بات نام، كلمات سهلة حتى يتدرج في التعليم. ووضعت في مطلع الباب الثاني، الباب الخامس جميع حروف الجهية مع درسها المقصود ثم الأمثلة، يعني في الدروس يكون الطالب قد سار قد قرأ جميع الحروف الهجائية مرتبة كما سيأتي، وضبطت جميع ما في هذه القاعدة بالشكل، لأن الطالب الصغير حتى يستفيد ويتدرب على ذلك. وجعل الفتح المنون على ألف، يعني مثلا زيدا. أهل العلم اختلفوا على قولين، القول الأول التنوين أين يوضع، على الدال أو على الألف، بعضهم يقول على الدال وبعضهم يقول على الألف، فذهبنا إلى مذهب الجمهور ووضعناه على الألف لأمرين، الأمر الأول هو مذهب الجمهور، والأمر الثاني لو وضع التنوين على الدال سيقرأه الطالب هكذا زيدا آ، وكذلك بيتا يقول بيتا آ لأن بعدها ألف، فوضعنا التنوين على الألف حتى يقرأه بيتا ليس بعد التنوين أي حرف. وميزة هذه القاعدة أيضا، وهذا شيء مهم، أن جميع الأمثلة فيها من الكتاب والسنة، من القرآن العظيم والسنة النبوية، وتقريبا 97% من الأمثلة القرآن الكريم، وإذا لم يوجد مثال من القرآن الكريم نذهب إلى السنة النبوية، وقصر الكلمات على القرآن الكريم لأن القرآن الكريم والسنة النبوية لأنها هي أصل اللغة العربية. وروعية في اختيار الأمثلة أن تكون سهلة في القراءة والفهم ووضحة المعنى، لأن الطالب صغير قد لا يستوعب بعض الكلمات الصعبة في معناها. وفي أمثلة الباب الأخير التي هي جمل، جعلت الأمثلة مشتملة على أركان الإيمان، على أركان الدين من الإسلام والإيمان والإحسان، وكذلك الآداب والأخلاق والسلوك، لجمع الطالب بين العلم والتربية. ورتبت الحروف المقصودة في الأمثلة ترتيبا هجائيا إلى نهاية الباب الخامس، وما بعدها فالترتيب إما قبل الحرف المقصود أو بعده كما سيأتي، يعني ما نقدم الياء قبل النون ولا نقدم التاء قبل الكاف، لا كما سيأتي، وكل حرف مقصود الدرس جعل باللون الأحمر. وميزت الحروف والحركات في الدروس بها، وجعل الكتاب له تطبيق إلكتروني إن شاء الله يخرج قريبا جدا مع نهاية طباعة هذه القاعدة، مع تسجيل صوتي لحروفه وكلماته ليحقق الطالب السماع والقراءة، ثم في كراسة أخرى أو كتاب آخر للكتابة حتى يجمع الطالب بين القراءة والكتابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكتبوا لأبي شاه كما في مسند الإمام أحمد، فدل على أن الدين قراءة وحفظ وكتابة. وجعلت وأهداف القاعدة المدنية هي كما هي موجودة عندكم، وهي مشتملة على 12 بابا مرتبة ترتيبا ذهنيا وسهلا. فمثلا الباب الأول حروف، ثم الحروف مع الحركات والسكون، ثم التنوين، ثم الشدة مع الحركات، ثم الشدة مع التنوين، ثم بعد ذلك يبدأ إلى هنا، يكون الطالب يستطيع أن يقرأ لكن يعطيه زيادة على بعض المواضيع التي يحتاجها وتمر عليه، همزة القطع والوصل كيف يفرق بينهما، والمد الطبيعي، والألف بعد واو الجماعة، والتاء المربوطة الفرق بينها وبين الهاء، واللام القمرية والشمسية، ثم يبدأ يقرأ، ثم مصطلحات رسم المصحف. بإذن الله في خلال فترة وجيزة يقرأ الطالب بسهولة. وهنا للمعلم ولغير المعلم، الحروف تنقسم إلى ثلاث أقسام في أصلها، رسم الحرف يعني كيف يكتب، وهذا العمود جميع الحروف هنا، اسم الحرف مثلا آ ألف، والكاء اسمه كاف، وقاء قاف، والقرآن الكريم أتى بمثل هذه، فمثلا سورة نون ما تقول نا، تنطق الاسم باسمه تقول نون، والقاء ما تقول قاء، تنطق باسمه تقول قاف، وأول البقرة ما تقول ألم وإنما تقول ألف لام ميم، ألف لام ميم باسم الحرف، وهكذا صاد ما تقول صاء وإنما تنطق اسم الحرف تقول صاد، وكذلك في حديث الدجال بعضهم أنفسهم قال كاف راء في صوته كما سيأتي. فرسم الحرف هذا يعني الرسم كيف يكتب، الاسم كما سبق ما اسم هذا الحرف تقول ألف باء تاء، صوته يعني كيف يقرأ، فتقول با با لكن بدون الألف، هذه الألف سوف تحذف، با با يعني با وفوق الباء فتحة، ثاء تنطقها بصوتها ثاء، دال دا، زا زا، وهكذا. يعني ما تقول زاي. واسم الحرف يحتاجها الطالب في الباب الأول كاملا لأن يتعرف على أسماء الحروف، ثم من الباب الثاني لنهاية الكراسة يقرأ الطالب بصوت الحرف كما سيأتي بإذن الله. وهنا في مقدمة في كل مطلع كل باب توجيهات المدرس، كيف يقرأ الطالب، كيف تقرأ أيها المعلم هذا الدرس، وفي بيانه يختلف بالأشكال وهكذا. وسيكون دورة إن شاء الله الأسبوع القادم من القسم للمعلمين والمعلمات في شرح تفصيلي لهذه القراءة، وإنما نحن الآن نعطيكم كلام موجز عن القاعدة ثم نجيزكم فيها. فالباب الدرس الأول هذه أسماء الحروف، الطالب يقول ألف باء تاء، بل يقول ألف باء تاء وهكذا، كما بين ذلك في كتاب الصحاح الجوهري. وأشكال الحروف يعني الألف أحيانا تكون في البداية، وأحيانا تكون في وسط الكلمة مثل قال، وأحيانا تكون في نهاية الكلمة، والتاء يعني هذا الأشكال. والطالب يطالب يقول ما هذا الحرف، يقول تاء، وهذا تاء، وهذا تاء، وهذا تاء، وهذا تاء، ولا يقول في أول كلمة ولا في آخرها لأنه بدأ حديثا فما يعرف أول الكلمة من آخرها. وهذه هي الحروف بأشكالها. ثم بعد ذلك تأتي الدرس الذي فيه يتجاذبه أمران، فمثل همزة، هذه الهمزة بأشكالها، فالطالب ما يقول هذه أو أو أ، لا، وإنما يقول همزة همزة همزة همزة همزة، يعني أسمائها. وكذلك الهمزة الممدودة لا يقول الطالب أ، وإنما يقول همزة ممدودة همزة ممدودة، وهذه أيضا الألف مقصورة، يقول ألف مقصورة وهكذا. فإذا انتهى الطالب من أسماء الحروف ومن أشكالها، يبدأ بعد ذلك في أن كيف يقرأ الحرف. فهنا في هذا الدرس وما بعد نهاية الكراسة يقول هذا آ، ما يقول ألف، يقول باء، ما يقول، ويقول ضاء، ما يقول ضاد، ويقول هنا صاء، ما يقول صاد، لأن انتهى من أسماء الحروف، فيتعلم هنا كيف يقرأ الحروف. ومن هنا يبدأ منهج جديد صحيح في قراءة اللغة، في تعلم القراءة العربية. وهذه الطريقة الفريدة التي سار عليها العرب في الأوائل والعلماء في السابق، يقرأ الحرف هكذا آ، ما يقول آ فتحة آ، ويقول آ، ثم هنا يقرأ الكلمة مع حرفها الثاني، يقول آ خا أخا، ثم ينتقل للمربع الثالث ويقرأ الحرف الأول آ، ثم يقول خا أخا، ثم يقول ذا، فيعود يقول آخذا. وهذه الطريقة هي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال، قال مكتوب بين عينيه كفرا، ما يقول كفتحة ك، ففتحة ف، را فتحة را، وإنما يقال هكذا أخذ ب س ب س ب س طا. وهذه الطريقة الفريدة تختصر على الطالب ثلثي الوقت وكذلك ثلثي جهد المعلم، وأيضا تعطي الطالب نباهة وذكاء. كيف؟ لأن من حين ينظر الحركة ينطقها آ، ثاني خا، لكن في الطريقة السابقة لا، يقول آ فتحة آ، ما يسوعب، لكن في الطالب الآخر من حين ينظر إلى هذه القاعدة بالطريقة هذه يقول آ خا ذا، خلاص بمجرد النظر يستطيع أن يقرأ. وهكذا في جميع الدروس، بعد الفتحة يأتي الكسرة ومقصود الدرس دائما مميز باللون الأحمر. شوف هنا الحركة الكسرة باللون الأحمر، وأمثلة الكسرة من الكلمات شوف كلها ثلاث كلمات ومرتبة ترتيب حسب هجاي همزة جيم حاء خاء داء وهكذا، وكل درس يكون مشتمل على جميع الحروف الهجائية. مثلا هنا الكسر ما في ذال، لكن تجدها في الفتح أو تجدها في الضم أو تجدها في السكون وهكذا، بحيث كل درس ينتهي بحركاته يكون قد الطالب قد قرأ جميع الحروف الهجائية جميعا في هذا الدرس. ثم بعد ذلك الضمة، ثم حتى نربط بالدرس ضمة وكسرة وفتحة حتى يكون الطالب لا ينسى الدروس السابقة. ثم بعد ذلك ينتقل الطالب إلى السكون. السكون لأن الطالب لا يستطيع أو لأن اللسان لا يستطيع أن يبدأ بالهمزة، فوضع قبل حرف الهمزة قبل الحرف الذي عليه السكون حرفا آخر، فيقال مثلا هنا أب، وإن كان المقصود هو الباء السكون، لكن نستطيع أن ننطق حرفا ساكنا مباشرة فنضع قبلها ألف أو أي حرف آخر مثل وب أو ثب أو نب، لكن وضعنا الألف لأنها أسهل في النطق، فقل أل أم أف حتى يتعلم الطالب السكون. وهذه أمثلة يد يد عو وهكذا. طريقة تعليم القراءة تأتي بالتفصيل في الدورة التي ذكرناها لكم في ذلك. فإذا انتقل من الحركات تبدأ الحركات المضاعفة وهو التنوين، وهذا تعريف ما هو التنوين، وفتحتان ما هو تعريف فتحتان، شرطتان صغيرتان فوق الحرف الأخير وهكذا. وكل حرف ينطق، يعني أعطيكم فائدة، كل حرف من الحروف الهجائية مقدار نطقه حركة واحدة. ع ما تقول ع، ن تقول ن ما تقول نا، ر تقول را ما تقول را، سوى حروف المد، فالمد الطبيعي يكون بمقدار حركتين، فالحرف غير الحروف المد حركة، وحرف المد حركتين، تقول صار ما تقول صار صار، قال قال. ثم إذا أردت المد زيادة في المد المتصل تضاعف المد الطبيعي، فقال قائل قال قائل، فما يبالغ في المد لأنه فقط عبارة عن حركتين في الطبيعي وأربع حركات في المد المتصل، وغالب الناس يبالغ في المدود وهذا خطأ. وإنما قال قائل والسماء ذات البروج، ما يقول السماء ذات البروج، مقدار قال ادبلها مرتين قائل سماء سماء وهكذا. ثم بعد الكسرتين كما ترون فلكن رجل أن بنت وهكذا في التنوين، ثم الحروف مع الشدة والحركات. تعرف حرف مشدد كيف الشدة شكلها السين صغيرة، حتى المعلم يستفيد ويشرحها للطلاب شفهيين حتى يفرق وكيف يقرأ الحرف وكيف يقرأ الطالب الحرف المشدد. فمثلا هنا حبة يقول الطالب حا حبة، بعدين تن حبة تن، ولا يفصل في المشدد يجعل الحرفين، فلا يقول حبة تن وإنما يقول حبة تن. كثر ما يقول كثر وإنما يقول كثر، فالحرف المشدد في النطق عبارة عن حرف واحد لكنه يضعف مرة ثانية، ما يقول كثر ضعفه قل كثر. وأيضا لا يبالغ في التشديد سواء في الميم المشددة أو في النون المشددة، فكثر مثل ثم ثم ومثل إن، فما يقول قارئ القرآن ثم إن إلينا إيابهم وإنما ثم إن إلينا بدون تشديد. فلو أنت تقول بالغت في الشدة في التنوين في الميم المشددة تقول ثم ولا إن، كانك تقول في قوله والسماء ذات البروج كانك تقول والسماء وهذا غلط، أو تقول السماوات أو تقول الرحمن الرحمة خطأ. لذلك لا يبالغ في الشدات كما لا يبالغ في المدود. وإنما يقرأ الإنسان قراءة عربية بدون تكلف، بدون تكلف. وهكذا كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام قراءة سلسة ليس فيها تنطع، لذلك يقرأ الآيات، يقرأ السور الطوال في زمن يسير، فكان في ركعة واحدة يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، فيدل على قراءته سريعة لا شك. وأبو بكر رضي الله عنه في سورة في صلاة الفجر قرأ سورة البقرة كاملة والشمس ما خرجت، فيدل على القراءة بدون تكلف مع ضبط الحروف، فتقول بشري عمك غدوي زينا، ما تقول زينا، لا زينا، كلما حصل، ما تقول حصل، لا حصل، يسري عذب، وهكذا. ومع الإتقان والقراءة تكون مع مرور الزمن تكون سهلة وبحذر سريع، ويستمتع بها المستمع، وأيضا القارئ لا يتعب في القراءة. ثم بعد ذلك يأتي الحروف مع شدة والتنوين، مع شدة والتنوين. وهذه طريقة كيف يقرأ الطالب، فتقول أبا، شوف التنوين هنا وضع على آخر حرف كما ذكرنا في البداية. وبعض العلماء يرى أن التنوين يكون هنا فوق الشدة، لكن وضعناه فوق الشدة، وهو خلاف قول، فلو وضعناه على الشدة مباشرة أولا هذا خلاف قول الجمهور، ثانيا قد يلتبس على القارئ فيقول أبا لك وضعت ألف بعد التنوين فيلتبس عليه. فوضعت التنوين على المذهب الآخر وهو قول الجمهور على آخر حرف، حبا سرا، إذا أردت تنطقها ما تقول حبا وإنما حبا، سرا سدا، ما تقول سدا سدا، دكا ما تقول دكا، وإنما التفصيل في الحرفين نحتاج إليه في علم العروض فقط، أما في علم القراءة فلا يحتاج فيها إلى التفصيل. مثل يا أيها، ما تقول يا أيها النبي، ما تقول النبي وإنما تقول النبي، حرف مشدد واحد دون تكلف. ثم بعد ذلك يأتي أمثلة الشدة مع الكسرة، فج فج، وهكذا. ثم شدة مع الضمتين كما ترون، ثم بعد ذلك الشدة مع الضمتين أيضا، ثم حرفان مشددان يبتكن لجيين سيتذكر. وكما تلاحظون الأمثلة من القرآن الكريم، ويسير جدا من السنة النبوية. ثم همزة القطع وهمزة الوصل، وذكرنا القاعدة هنا، إذا أردت أن تعرف همزة وصل من همزة القطع ضع قبلها حرف الواو، فإذا نطقت الهمزة فهي قطع. فمثلا أعمل، ضع قبلها واو، وأعمل هذه همزة قطع، لكن إذا لم تنطق الواو، إذا لم تنطق الألف التي بعد الواو مثل واثنان دل على أن همزة وصل، ولا يلزم منها الواو، لكن وضعنا الواو أسهل. فلو وضعت فاء فأعمل نفس الكلام، أو تأعمل بأعمل، وهكذا، بس وضعنا الواو لأنه أسهل. ثم بعد ذلك همزة الوصل، وهمزة الوصل في الأصل لا يوضع لها أي حركة، لأنها حرف زائد وضع حتى لا يبدأ، لأنه لا يمكن البدء بالساكن، فلا يوضع له حركة، وإنما وضعنا له حركة هنا فقط لأن الطالب جديد وقد لا يفهم. مثلا ابن قد يقول ابن بالفتح، فوضعنا الكسرة للتسهيل عليه، لأن بعض الكلمات فيها بالفتح وبعضها بالكسر، فوضعناها مثل أركض، وضعنا الضم بحيث الطالب يقول اركض، لا اركض، فوضعناه للتسهيل فقط، ولا في غير الكراسة همزة الوصل دائما ليس عليها أي حركة، وبينا هذا في الدروس. ثم بعد ذلك المد الطبيعي، مثل ما ذكرنا لكم أفرد المد الطبيعي، لأن حروف المد تاب ما عليه حركة، فالطالب لو قرأ تاء وباء، تاء عليه فتحة والباء عليه فتحة، فيقول الطالب طيب الألف ماذا عليها، نقول له هذا مد طبيعي ليس عليه حركة، أعوذ هذا مد طبيعي ليس عليه حركة. وحروف المد مثل ما تعرفون ألف واو ياء، فهذه أمثلة، الألف بعد الواو بعدين الياء مرتبة حسب ترتيب الحروف الهجائية. ثم بعد ذلك الألف بعد واو الجماعة، عندنا واو الجماعة وعندنا واو أصلية، واو الجماعة مثل صلوا أيها الناس صلوا، فهذه واو بعد ألف، لكن أرجو أنا واحد، هذه ألف أصلية فلا يكون بعدها ألف، ففرق العلماء بين الواو الأصلية وبين الواو الجماعة بوجود الألف، فوجود ألف كان بعدها واو الجماعة. ثم مثل هذه الأمثلة: أمروا، تواصوا، ذاقوا، جابوا، ومثل ما ذكرنا لكم هذا الحرف لا ينطق مطلقا أبدا. ثم بعد ذلك التاء المربوطة كيف تنطق؟ في حال الوصل عالية عند الوقف عالية، فئة فئة، وهكذا. ثم بعد هذا يكون اللام القمرية واللام الشمسية، ونعطيكم ضابط فيها سهل. ضع واو قبل اللام الشمسية القمرية، إذا نطقت اللام فهي لام قمرية، فمثلا والعصر لام قمرية، وكلمة الشمس ضع قبلها واو، إذا ما نطقت اللام فهي لام شمسية والشمس. فضابط الواو هنا مثل ضابط همزة الوصل وهمزة القطع هناك، وهذه أمثلة الواو. ثم بعد ذلك هذه اللام الشمسية التغابن كلها من القرآن، وضعنا بعضها قبلها واو وبعضها ليس قبلها واو حتى يتدرب الطالب عليها، وكل من أمثلة القرآن. ثم بعد ذلك قراءة كلمتين، خلاص انتهى إلى هنا، إلى نهاية باب العاشر الطالب خلاص يستطيع أن يقرأ بإتقان تماما. فنعطيه أمثلة للقراءة ومدرجة، أولا كلمتين. ولو تلاحظون أن الأمثلة كلها في أركان الإيمان والأداب والسلوك: الله ربي، هذا ربوبية، وإثبات صفة الألوهية لله وصفة الربوبية لله، اسم الله، اسم إثبات اسم لله وإثبات اسم الرب، والإسلام ديني، ومحمد نبي، هذا المسلم قال: من قال رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد نبيا غفر له ما تقدم ذنبه. وعند الأذان إذا قال هذه الكلمات الثلاث بعد الشهادتين قال المسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الأمور كلمات الثلاث إذا مات الإنسان أول ما يسأل عنها في قبره: من أجاب عليها كان من السعداء، ومن لم يجب عليها والعياذ بالله كان من الأشقياء. بذلك الحي القيوم في إثبات صفات الله، العزيز الحكيم إثبات صفات الله، وليس هنا حرف مكرر مطلقا في جميع الأمثلة مما سبق، وهنا العزيز الحكيم من الأسماء حتى يعرف الطالب عزة والحكمة من صفات الله. الدين النصيحة هذا أصل الدين، والواد الإحسان هذه فيها الأخلاق والسلوك والدين أيضا. الله في السماء إثبات صفة العلو لله عز وجل، مالك يوم الدين إثبات اليوم الآخر، فأثبتنا من قبل الإيمان بالله وفي اليوم الآخر، وإن عليكم لحافظين، هل الإيمان بالملائكة، قرآن كريم، هذا الإيمان بالكتب، اهدنا الصراط المستقيم. أتينا بجميع ألفاظ سورة الفاتحة مفرقة سوى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأنها أكثر من ثلاث كلمات وأربع وطويلة. فهنا الدرس قراءة ثلاثة أمثلة: الله في السماء ثلاثة، إنه القرآن الكريم ثلاثة كلمات، إنما المؤمن إخوة هذه السلوك، وقول الناس حسنا السلوك أيضا. ثم قراءة أربع كلمات: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه كلها عقيدة، إثبات اسم الله، إثبات اسم الرحمن، إثبات اسم الرحيم فيه إثبات صفة الألوهية، الرحمن الرحيم فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، كذلك إياك نعبد وإياك نستعين، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذا الإيمان بالرسل، أقيموا الصلاة والزكاة أركان الإسلام، صلاة الزكاة، استغفر الله وأتوب إليه، هذا بحط الذنوب والخطايا، واتد القرب حقه، هذه من الحقوق وصلة الرحم. ثم بعد قراءة جملة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا إثبات التوحيد، وقربكم دعوني أستجب لكم توحيد، إن الدين عند الله الإسلام توحيد، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، أسماء وصفات، هذه أصل في مذهب أهل السنة والجماعة، رد على أهل التعطيل ورد على أهل التمثيل هنا. بعد الإيمان بالكتب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم الطالب لما قرأ هذه القاعدة حتى ما يأتيه عين وكان مجتهيا فيها يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم بعد ذلك ختم القاعدة في هذه الأمثلة بما ختم به البخاري كتابه صحيح البخاري: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان الرحمن. ثم بعد ذلك أمثلة قراءة نص، يعني معنى نص يعني قطعة من حديث. أتينا بأركان الدين، هذا الذي نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي الإسلام والإيمان والإحسان. ويكون بهذا ثم يكون بهذا الطالب انتهى من جميع القراءات، جميع قواعد القراءة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مصطلحات رسم المصحف حتى يجمع الطالب بين القراءة المعاصرة وبين قراءة الرسم العثماني واصطلاحاته. فالصلاح الأول رأس حاء صغيرة، وهو عبارة في القرآن عن السكون، حبل خلف، وجميع هذا الدرس كتب بالرسم العثماني حتى يتعلم الطالب الرسم العثماني في قراءة القرآن. ثم صاد، هذه رمز إلى همزة الوصل، وفي غير الرسم العثماني لا يوضع لهمزة الوصل أي علامة وإنما مفرغة، وإذا كانت همزة قطع يفرق بينهم وضع همزة فوق الألف، وهذه العلامة علامة مد متموجة، معناه يمد الحرف أكثر من حركتين، معناه يمد الحرف حركتين أو أكثر، يمد أكثر من حركتين، يعني 4 أو 6. ثم همزة مع ثم ألف معناها تنطق آ، وآتي وآتي، آدم أصلها آدم آدم، آمنوا آمنوا. ثم الألف صغيرة بعد حرف كبير يقرأ هذا الحرف، لكن وضعوه هكذا لكثرة هذه الحروف فوضع له رمز صغير، حتى في السابق عندهم الورق قليل وكان يكتب على الجلود الغنم وغيرها، فوضعوا رموز صغيرة حتى ما تأخذ مكان ذلك، لكن ملائكة فوضعوا حروف صغيرة تدل على الحرف المحذوف، على أن هذا حرف صغير يقرأ بعد حرف كبير، مثل بعده يعني هذا يقرأ، قومه يقرأ، أهله يقرأ. ثم بعد ذلك حرف صغير فوق حرف كبير، هناك الدرس السابق حرف صغير بعد حرف كبير، هنا لا، حرف الصغير هو فوق الكبير، معناته الحرف الكبير لا تقرأه واقرأ الصغير، فهنا الحياة، فالواو يقول لا تقرأها، لماذا؟ لأن فوق حرف صغير. الزكوات الواو حرف كبير، فوق حرف احذف الحرف الذي تحت الحرف الصغير. ثم بعد ذلك سكون كبير مستطيل تقريبا، معناها الحرف هذا لا يقرأ، أنا، فعند الوسط تقول أنا خير منه، الرسول يرى السبيل، هكذا. ثم دائرة مكتملة معناتها سكون، فمعناتها أن الحرف هذا لا يقرأ. أولئك ثمود ثمود، قالوا ما يقرأ الألف، نبأ الياء هذه كلها ما تقرأ، مئة الألف هذه ما تقرأ، فالعلامة هذه السكون معناتها في الرسم العثماني أن الحرف ملغي لا يقرأ. ويكون بهذا قد انتهينا من عرض لهذه القاعدة المدنية، التي إن شاء الله نرجو أنها تكون نابعة من تعلم اللغة العربية الفصحى الصحيحة، إذا تعلمها الطالب يكون قد جمع بين النطق العربي الصحيح، فتكون قراءته في التجويد القرآن صحيحة، وأيضا مبنية على أسس صحيحة علمية ذكرها العلماء رحمه الله في كتبهم، مع زمن يسير للتعلم، هذا مهم، زمن يسير للتعلم، أيضا تسلسل الذهني لهذه القاعدة. وأجزناكم نحن في هذه القاعدة حتى إن شاء الله أنتم تجيزون فيها، حتى تجيزوا بها من خلفكم بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، ونكتب لها القبول، ويجعلها لنا ولكم صدقة جارية ننال ذخرها وبرها عند الله عز وجل في يوم المحشر الذي نحتاج فيه لحسنة واحدة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.